أن تبعث زوجتك أو أختك مثلا مع حد معه امرأة محرم له. مع امرأة؟ مع امرأة؟ مع امرأة محرم له. يعني زوجتك راحت حج ومعها امرأة تانية يعني؟ لا لا مش حج يا شيخ. ايه؟ تبعثها في في في في مسافة قصيرة مثلا. كم كيلو؟ يعني دون السفر يعني. طيب اتفضل. يكون هو معاه مرة محرم له. يا اخي الكريم زوجتك نعم. راح مشوار ومعاه واحدة تانية؟ مع رجل ثاني معه امرأة محرم له. ماشي بارك الله فيك. تفضل. السؤال الاخر. زوجة تخرج مع واحدة صديقتها معها جوزها. رايحين مشوار. الاصل ان يكون مع المرأة محرم اذا كانت في سفر، اما اذا كانت مسافة بسيطة وقد امنت الفتنة ولا تعد سفرا فارجو من الله ان لا يكون في ذلك بأس.